بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله بمنه وفضله وجوده وكرمه كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة في هذا اللقاء أن يرزقنا يعني جمعا خيرا من هذا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنات النعيم، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما بعد، فلقاؤنا لهذه الليلة فنحل فيه ضيوفا، وإن كان من باب الضيافة الافتراضية، لكن نحل ضيوفا على إخواننا في جمعية البر، أو عبر صفحة جمعية البر للتنشيط والثقافة الاجتماعية حفظهم الله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم وما هم يعني قائمون عليه من نفع المسلمين بشتى أنواع النفع، سواء كان ذلك ماديا أو معنويا. ومنهم إخوة فضلاء نعرفهم، لهم حرص شديد على الخير ونفع الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة، هكذا نحسبهم ولا نزكيهم على الله. أما فيما يتعلق بموضوع مداخلة هذه الليلة فهي متعلقة بأمر يعني سبحان الله يكاد عدد كبير من الناس لا يهتمون به. والإخوة في جمعية البر مشكورون جدا على اهتمامهم بهذا الجانب، لأنه من الجوانب التي، وأنا صغير أذكر أن كان هناك اهتمام كبير جدا بهذا الباب، وكانت تقوم به فيه حملات توعوية على مستوى المدارس، يعني الثانويات على وجه المدارس، على وجه يعني المحافل الأكاديمية على وجه العموم، سواء المدارس الثانوية التأهيلية أو مثلا الجامعات في المراكز، يعني في المراكز الجامعية على مستوى الإدارات العمومية أو الإدارة الخاصة أيضا، يعني كانت هناك تعبئة على مستوى الإعلام، كانت هناك تعبئة قوية جدا متعلقة بهذا الموضوع، ألا وهو موضوع التبرع أو التصدق بالدم. لكن يعني مع كثرة، للأسف يعني هكذا حالنا في مجتمع الاستهلاك، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، لكن كثرة الانشغالات اليومية تحول دون اهتمام الإنسان بأخيه، هذا هو الإشكال. الإشكال الأكبر هو مع كثرة اهتمامنا بأمورنا الخاصة وبخبزنا اليومي وبأولادنا وأزواجنا وربما معاشنا ومسكننا إلى غير ذلك، هذا يجعلنا يعني بسبب هذه النظام الاستهلاكي الذي نعيشه وفق البرنامج الرأسمالي العالمي، يسوق الإنسان سوقا نحو الفردانية، نحو الاهتمام بذاته والتمركز حولها، وكأن العالم كله إنما مشاكله محصورة في مشاكل أنا وليس دون مشاكل، وفرح العالم كله إنما هو محصور في فرحي أنا، ما لم يكن يفرحني فهو لا يفرح الآخرين، وحاجات العالم كلها إنما يعني هي محصورة في حاجاتي أنا، يعني ما لا أحتاجه فإن الناس لا يحتاجونه، وما لست بحاجة إليه فالناس أيضا مستغنون عنه. فهذه الفردانية فردانية قاتلة، جاء الإسلام ليعيدها إلى نصابها، ليقول لك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن قضية الاهتمام بالذات أو الاهتمام بالآخر في الإسلام ليس هناك اختيار بين الاهتمام بالذات أو الاهتمام بالآخر. ليس هناك رأسمالية ليبرالية تدعو إلى الفردانية وليمت العالم بعدها، وليس هناك شيوعية يذوب فيها حق الشخص من أجل الجماعة، إنما هو توازن بين ما هو فردي ذاتي وبين ما هو جماعي وبين ما هو عائلي، وبين يعني أعطي لكل ذي حق حقه كما جاء في الحديث الذي قرره النبي صلى الله أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن هذا الباب كان كلامنا حول هذا الموضوع حتى نعلم أن قضية التبرع، ومنهم من لا يقول التبرع لما يقول التصدق، وسوف نأتي على هذه المسألة لما التصدق وليس التبرع، ولا يعني لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب، لا مشاحة في هذا الاصطلاح إن شاء الله تعالى. فقضية التبرع بالدم يعني هي يعني تنبعث وتنبثق من هذا الإحساس وهذه القيمة التي يعني يزكيها الإسلام في الإنسان، ألا وهي قيمة الاهتمام بالآخر بغض النظر عن علاقتي به، بغض النظر عن مخالفتي معه أو اختلافي معه مخالفتي له، بغض النظر عن أصوله، وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أيضا بغض النظر عن معتقده بضابط معين. قضية التمرع بالدم هذه يعني ليست من الأمور يعني التي إن شئنا خضنا فيها وإن لم نشأ يعني تركناها وخلاص، لا، إنما هي مسألة جوهرية محورية متعلقة بثمرة التوحيد وثمرة العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذكر لنا في حديث الكل يحفظ الجزء الأوسط منه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث هذا يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة هذه المدارسة، يعني وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هذا عمل له ثمرة على الشخص: إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذه ثمرة على كل فرد من هذه المجموعة التي اجتمعت لمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وكل ما يتعلق بعلوم الوحي، سواء علوم متعلقة بالقرآن وعلوم متعلقة بالسنة النبوية. لكن الحديث ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالثمرة المرجوة من هذه المدارسة في المجتمع، لا داخل دائرة المدارسة. ويشهد لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام على أعلى درجة من درجة الجود والكرم والعطاء في رمضان؟ قال: حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، هالمدارسة يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله، أي ثمرة ذلك، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثمرة هذه المدارسة عطاء ونفع للناس. نأتي للحديث الذي ذكرناه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن هناك مجلس وهناك تلاوة وهناك مدارسة، لكن فضلها نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده، أنعم وأكرم به من فضل. لكن ثمرتها المرجوة في المجتمع هو الذي افتتح به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم أجمل النبي صلى الله عليه وسلم كلام قال، فقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. إذن علم من هنا أن نفع المسلم لأخيه المسلم ونفع المسلم للإنسان عموما بغض النظر عن معتقده ودينه، ونفع المسلم للبيئة التي تحيط به من حيوانات ومن أشجار ومن هواء ومن ماء، كل هذا منوط بما يتوجب على المسلم فعله. هذا الفعل هو تحويل هذه العقيدة وهذه العبادات إلى ثمرة أخلاقية يسير بها المسلم بين الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في سورة الروم يقول الحق سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس لم تمشي في البر ولا في البحر بمنهج الله عز وجل، إنما مشت بحسب هواها وما تريد تحصيله، كما ذكرنا في منطلق حديثنا، من رفاهية للذات التي صارت، يعني صار الإنسان يريد أن يؤلهها عوضا عن الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه الأمور التي افتتحنا بها مجلسنا فقط لنذكر بأن مساعدة الآخر ولو بشيء يسير، ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ليس لديك أدنى أمر مادي يمكنك أن تساعد به أخاك فلتساعده بأمر معنوي. حتى بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الصحابي يسأله عن درجات البر فيقول له افعل كذا، قال فإن لم يجد، قال فليفعل كذا، فإن لم يجد فليفعل، ثم بلغ به أن قال له فإن لم يجد، يعني حتى أن يتبسم في وجه أخيه ليست له الطاقة المعنوية ليتبسم في وجه أخيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: فليكف شره عن الناس فإن له بذلك عليه صدقة. يعني أن تمنع شرك، يعني هذا يمكن لكل شخص أن يفعله، يمكن للجميع أن يكف شره عن الناس، لست من الذين يضطرون لإيذاء الناس، ليس هناك شخص يمكن أن يقول أنا مضطر لإيذاء الناس. إذن مساعدة الناس على هذا المنوال الذي ذكرنا هو من أقرب القربات. إذن كل مساعدة يمكن أن نقدمها للناس هذا عبادة يرجى ثوابها في الآخرة وترجى ثمرتها عودا على الشخص الذي فعل هذا الخير وعلى مجتمعه بالخير إن شاء الله تعالى. وهذا هو الإسلام، هذا هو ديننا، هذا هو الذي نعتز به، هذا هو الذي لا نخجل من الافتخار به بين الناس، أن نكون حاملي لواء الإسلام، وأن نبين للناس أن هذه الرسالة المباركة إنما هي نفع ورحمة وخير وبر على البشرية كلها، بل على كل الكائنات، بل وحتى على ما يسميه أهل العلوم المادية بالجمادات. وإلا في ديننا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيعني هذا كمقدمة لنفهم أين يتموقع التبرع أو التصدق بالدم في دائرة الأعمال. يقول الحق سبحانه وتعالى كما في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقضية التبرع بالدم هذه إنما هي، يعني نحن لا يتبرع الإنسان، لا يتصدق الإنسان بجزء، لا نقول بدمه لكن بجزء من دمه، لا يتصدق به يعني من باب التفكه أو لأن الآخر يريد ذلك الدم ليرسم به شيئا أو ليلون به أمرا، إنما يحتاجه لينقذ به، إما أن ينقذ به حياته أو أن ينقذ به عضوا حيويا من أعضائه يحتاج مع ذلك للدم أو أن يتطبب بسبب استخلاص جزء من أجزاء ذلك الدم، كما يحتاج مثلا أصحاب الذين يعانون من أنسأل الله بعد ابتداء أن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تشفي كل مريض مسلم. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، اقضي الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وسائر موتى المسلمين. يعني نحن آمنون في سرابنا ومعافون في أبداننا، لكن في نفس هذه اللحظة التي نتكلم فيها فهناك أناس يعني في المستشفيات، وبعضهم لا يجد حتى الثمن الذي يمكن أن يدخل به للمستشفى، فهو يئن يعني فوق سريره في بيته إن كان له سرير. وثم العائلات التي تعيش مع هؤلاء المرضى أيضا هم يتحملون مسؤولية لا يعلمها إلا الله، ويسهرون ولا ينامون يعني.